أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك، فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة، وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم يقول سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدفع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم بسبب إيمانهم كل شر من شرور الكفار وشرور وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. إن الله لا يحب كل خوان، أي خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. كفور لنعم الله يوالي الله عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الله، بل يبغضه وينقته، وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.